في الوقت الباقي القصير في قضية ود ألفت الانتباه. في فترة من الفترات كنت لما نجلس أفكر في مسألة متفتتحش معي، أخرج مع أصحاب التبليغ، أخرج مع أصحاب التبليغ أيوة ثلاثة أيام ومعروف الطريقة، ثم ثلاثة أيام معناته تحتبس في مسجد ذا فتفتح ما شاء الله. ليش؟ لأنه سبحان الله سنن تتوقف الشواغل كلها الحين ما تكون بالبيت، عندك توقعات هذا شيء عندي شرح مكان فلان هذه كلها شواغل. في طلبات في نعم في طلبات، لكن هناك تخرج كثير من الشواغل تتوقف، وهذه موانع حصول الفكرة الشواغل. الحقيقة مجلس العلم قد يضيق البعض يا أخوة، طال الوقت تكلم كثير أقوى منا، يعني لو الواحد مشغول قوية فعلا وما بقش سيجد في تنزل عجيب، في تنزل عجيب في مجلس العلم. يعني مجلس العلم إذا واحد مشغول بحاجة هكذا يحصل له في بفتح. ودعونا كذا بس نختم زي ما قال الأخ نختمه مسك بسؤال، وهو أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ كيف واحد يبرمج نفسه على الإجابة على هذا السؤال؟ أين تكون المشكلة؟ لأن لاحظوا الفكرة إذا بقى في بيه سؤال ما وجدش عليه لا تعقد. إيش يعني لا تعقد؟ العقل ناقش الفكرة بس تظل في جزء غامض في سؤال ما وجدش عليه، هذه عادة ملف ما قفلش. بينما لو انتهت كل النواقص هذه الغموض انتهى والتساؤل أجيب عليه هذا، هنا تعقد الفكرة في القلب. وإذا عقدت الفكرة بالقلب خلاص في قوانين غيبية تتعامل معي، في قوانين غيبية تتعامل معي. ولذلك تلاحظوا كلمة عقيدة، كلمة عقيدة ظهرت بعد دي للصحابة من هذا المفهوم، من هذا المفهوم إنه مفاهيمك لازم تناقشها مناقشة مكتملة، ما أصبحش عندك أي غموض أي تساؤل، الأمور في غاية الوضوح، هنا تصبح قضية معقودة في القلب. وإذا عقدت في القلب في قوانين غيبية تتعامل معها، في قوانين غيبية تتعامل معها. طيب الإجابة على هذا السؤال مثلا، أليس الله بكاف عبده؟ ما هي الموانع اللي تخلي الواحد يقول أنا ما ركبتش معي مثلا؟ طب فنحن نناقشها كذا ببساطة بعيد، في الوصول إليه مشقة، لأنه أحيانا يكون واحد مقتنع مثلا ولا المثل على أنه فلان من الناس يقضي حوائج الناس بس الوصول إليه مشقة. الله سبحانه وتعالى الوصول إليه ليس فيه أي مشقة. ليش؟ لأن الله قال إني قريب، يعني مثلا لا تشتي شد رحال ولا تشتي جهد ولا تشتي أي نوع، إذن المشقة منتفية. طيب إمكانية الدخول عليه، ولله مثل العلق، قد يقول قال أيوة فلان هذا لكن صعب الوصول إليه، هو قريب نعم لكن صعب الوصول إليه، الله سبحانه وتعالى منتفي عنه ذلك، منتفي عنه ما تصلوش. مجرد أنك تقول يا رب بس، مجرد أنك تقول يا رب التفت قلبك إليه وصلت، يعني السير إلى الله ما هو شجري بالقحاف، هو التفاتة قلب. طيب مانع آخر ما يعرفنيش، كيف ما يعرفنيش؟ تلاحظوا اللي يدعي ما يقول يا رب أنا فلان ابن فلانة في المكان الفلاني بعد اللقاء الفلانية، ما هي ليش هذا الخبر؟ أنت تقول يا رب تقع حاجتك، إذن منتفي أنه ما يعرفنيش، هذا منتفي أنه ما يعرفنيش. ولا تجد واحد يقول يا رب أنا فلان ابن فلان ومكان فلان ويعطوا العنوان. طيب معنيش له حاجة، معنيش له حاجة ربك، كيف متعنيش له حاجة ربك؟ أنت تنتمي إليه بالربوبية، ربك حتى لو كافر حتى لو إبليس ولكن بالفهم النقطة هذه لما طلب الإنذار قال ربي، لاحظوا استخدم كلمة ربي مع كونه يعني يحصي في الحظر قده، ما قال له في الله ما نشرب بس، فإذا منتفي أنه لم ينتمش إليه ولا ما فيه ليش نسبة إليه، لو لم تكن إلا نسبة الربوبية أنه ربي، إلا أنه ربي. طيب المانع اللي بعده، أيوة صح ربي لكن عاصي، أنا عاصي. طيب إذا أنت عاصي هنا المشكلة، يعني ليش هو ما يعطيش إلا المعصوص، ما يعطيش إلا المعصوص، كلام ليس له معنى، كلام ليس له معنى. إذا كان مخلوق من خلقه يجسد هذه المسألة ويوضحها بهذا، ماذا عمل إخوان يوسف ليوسف؟ عمل له قليل، رجمه بالبير وبتاع عبد وتبهدل واستقان، ومع هذا لما نوصلوا اطرحوا قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم، لا تثريب، وهذا مخلوق من خلقه يا أخوة، مخلوق من خلقه وقد اعتدوا عليه، فذا كان هذا من خلق الله ومتضرر، بينما معصية العبد لربه لا تضر الله شيئا، معصية العبد لربه لا تضر الله شيئا. يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك من كل شيء من كماله. طيب إذا كان مخلوق اعتدي عليه وتضرر، ومع هذا لما نطرحه قدامه لا تثريب عليكم اليوم، يقوم جيبه هون هون ومكالف هون وذا وابني لهم مد لابهم كلهم وأصدر حكما عن الله، ما قالش أنا سامحكم، لاحظ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، ما قالش أنا أغفر لكم بعد ما عملوا هذا كله وتضرر هذا التضرر. طيب ليش قال يغفر الله لكم؟ المسألة في بي لفتة جميلة، إذا كان أنا المتضرر ما عنديش مضاضة إنني أغفر، كيف بالله جل في علا الذي لا تضره معصية العاصي؟ طيب مهما كان، مهما كان ذنوب الإنسان، مهما كان لو أتى بملء الأرض خطايا، لو أتى بملء الأرض خطايا ما هيش مشكلة، لا تشكل مشكلة، فلا يشكل الذنب عند الواحد هاجس انه يجلس يجلد ذاته. طيب يا اخي الله الغفور علشان من؟ مش اللي علشان هذول المدربين اللي جالسين يجلدوا ذواتهم؟ يا اخي اخرج من ازمة الذنب هذا، مجرد انك تقول رب اغفر لي مسح لك العمر كله، ايش المشكلة؟ هذا الله، هذا شأن الله. اذا انتفى برضو حكاية انه انا عاصي ولا، طيب ايش عاد باقي؟ انا مستحق، ليش مستحق؟ كذا انا احكم على نفسي ان انا مستحق، انا مستحق صح، لكن هو مستحق ان يعطي. الله الله، هو مستحق ان يعطي، هو سبحانه وتعالى صفته كذا، المعطي يعطي يعطي. طيب انا اسال مزيد، يعني عندي حاجتي بس انا كذا عندي خرماء اشتري المزيد، العله عند الله ليست الحاجه، العلة عند الله السؤال، سئلت سيعطيك، العلة السؤال، إذا سئل أعطى ولو يملك الأرض كله، أين المشكلة؟ يعني فين المشكلة اللي تخلي الواحد يقول أنا الله مش مديليش، أنا الله مش حلاليش مشكلتي؟ لازم تعالج بهذه الطريقة يا أخي. يعني هذه الأستاذ يعني الدكتور عبد الحافظ أستاذ يعني التنمية البشرية والبرمجة، هي هذه البرمجة أصلا، حصل واحد عنده واحدة من هذا مغلق داخله، وبالتالي تجده عمره مغلق مكانه، لكن لو أخذ بهذه التفاصيل بيجد أكيد في نقطة، في نقطة بس حل هذه النقطة وخلاص انتهى الموضوع. العلة السؤال، العلة السؤال وليست الحاجة، سألت سيعطيك. طيب ايش باقي؟ سألت حاجة ما معوش، كلام فارغ، ايش ما معوش، ايش ما معوش. يعني لاحظوا الله ما يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد كلهم في نفس اللحمة، الخلائق من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ومسألتها هنا من قطعت إليه مسألته، اطلب مقرات لا تطلب شي جزمة، اطلب مجرات من قطعت إليه مسألته. قال ما نقص ذلك الملك شيئا، لا تهمه أنت، بس اطلب. قصدي يا إخوة علشان يجاب على سؤال مثل هذا، ليس الله بكهن محتاج. أحيانا عندنا تكمن مشكلة الإجمال في المفاهيم، ولما نجي واحد يفصله يجد فيه نقطة غامضة، في إشكالية في هذا الإجمال. فإذا فك هذا الإشكال انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. بل صوروا في ناس وصلوا من معالجة هذا الموضوع مع أنفسهم إلى درجة إنه الكريم أو الكامل معناش محتاج أذهب إليه، معناش محتاج أذهب إليه. في كثير من ربما في هذا المجلس من يمتلك هذه الصفة، لو علم إنه فلان محتاج دون أن يأتي إليه، دون أن يتصل به، دون أن يقول له، تجد يتحرك ذا ويذهب ويحل ويعطي مشكلة. ولذلك تجدهم وصلوا إلى هذا العمق، من أنه يقول لك حتى ما أناش محتاج حتى أسأله، مجرد علمي بحاجتي يكفيني. وقد يقول قائل هذا الفلاسفة والله عجائز وصل له، عجائز وصل له. وربما سمعتم قصة العجوز اللي طرح لكم، إنه يجي واحد عنده إغلاق وهام وقال وخلصته وخلص، قلت له ربي داري. قال ليش أحد ربي داري، الله يعلم ما كان وما وقال ما يعني لم حضرا ساعة. تقول له طيب فين المشكلة، فين المشكلة؟ يقول لي يعني ايش تقصد؟ قلت له ابني أنا العجوز هذه لو علمت انه عندك مشكلة سحل لك وانا اقدر احل لك، سحل لك بدون ما تجي، بدون ما تقول، وانا ذي العجازي كيف بالله، كيف بالله. هو فقط واحد كيف يصل الى ثبات هذا المفهوم، ايوه الى ثبات هذا المفهوم انه الامر على هذا النحو. فالإجابة على هذا السؤال يا أخوة لازم تأخذ هذا التفصيل. جلس واحد كده معنا في أين المشكلة حقي، فين المشكلة اللي تخليني ما أتعامل مع الله بهذه الثقة، يعني فين المشكلة؟ يعني ربما أقوى مشكلة أنه أنا أسأت في حقي، هذه أقوى مشكلة أعتقد. طيب إذا أسأت في حقي، كونك وصلت وطلبت، كونك وصلت وطلبت، خلاص انتهى الموضوع. إذا كان الله يعاتب عبد من عبيده، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال مصطح ما قال وكان يصرف عليه، فقرر مصطح إنه يقطع، يعني أبو بكر إنه يقطع المصروف، عاتب القرآن قال له لا، طيب غلط عليه، لو غلط عليك براحته، كيف تعرف بالله؟ كيف تعرف بالله؟ أنت لازم تبقى عند هذا الحد من الكلام الكمال الذي يعرف بالله، لازم تكون عند هذا الحد من الكمال الذي يعرف بالله. ولذلك عاتبه وقال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم حتى بكى؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لي. طيب يا أخوة بهذه المفاهيم البسيطة السهلة، وبس محتاجين نقف مع أنفسنا فيها بمصداقية ونشوف أين الإشكال. اطرح أي إشكال، قل لي أي إشكال. عاصي ما فيش مشكلة، بعيد ما هوش بعيد، ما معهوش إلا معه، أنا معي ما هوش العلة أنه معكش، العلة السؤال، كونك سألت سيعطيك، كونك سألت سيعطيك. فما فيش لازم ان الواحد يعمل اشكاليات، ما فيش. يعني صوروا كذا واحد قال لي تعيد وسير حق ابن عاد منصور وش مشروف العيد منصور، قال يا رب لو انا انت، لعب قد تكون في ذقلة في ادب لكن في ناس ربي، قال له لو انا انت وانت انا مش خليش اولادك بلا بدون عيد، والله يا اخوان ما كان الا ربع ساعه وقوصلوا ستيب للبيت، وصلوا ستيب وهو يتكلم مع الله بهذه الطريقه ويحلف على ذلك يمينا. اين تكمن المشكله، اين تكمن المشكله في تعاملنا مع الله؟ فنحتاج يا اخوه كذا نعالج هذه المفاهيم، بيجد الواحد مننا ربما في نقطه داكنه صغيره هكذا هي اللي مقيده له عمر. ها نعم، كيف ذا، ما هيش قصتك كيف، ما يعني الاخ اللي حقام شارك اللي قبلنا القصه الرائعه حقه هذيك، انه دخل المطعم وكان عاده معلق المساله على التلفون، اول معلقه على الدين، لما صار القصه الراجل حلف مع الدين دفع التلفون حقه وقال باقي معي التلفون. الله يقول له نقرب لك، نقرب لك، بس مجرد انه قال له عليك. والله يا اخوان حق امس هذيك القصه درس وافي، لو ممكن تعيد على طبعا الدكتور كان مش موجود، مش احنا طبعا في اخ كان ضيف عندنا هنا وبعدين ما بسمع مصروف بالقاهرة. وش ياكل بيعان؟ عنده سكر قبل المسألة عنده الجوع. في مطعم حضرمي. هذا واحد. مطعم حضرمي يقول لك شنو عنده في دجلة. هل كانوا حضرمي ولا لا؟ أيوه. لا لا الرجل كانوا حضرمي ولا؟ هو من بالك. ها المهم مطعم حضرمي صاحب المطعم في دجلة دخل. قال على اعتبار انه معلق المسألة على الدين. استوت إشكالية مع صاحب المطعم واحد ثاني حلف الرجل انه معي دين شحه. قال إذا انطحس الدين علي. شاف التلفون حقه جنبه قال طاح التلفون. قبل التلفون وقبل التلفون يعني لما استوى الرجل قال معش دين شحات قال لفتته بس كذا والله قال قلت له عليك صور ما زد شق على سيد مالك وزد طلب لحمة ايوه شوف الثقة هذه اللحظة هذه وبعدين هو طبعا ركن على التلفون يقول له ربي نطرب لك قام شل التلفون خرج الشريعة شطر والتلفون رن واحد اتصل به من اليمن يقول له روح عند الكريمي خذ مطعم ايش اللي حصل؟ قال له انا ما ذكرتك ذا الحين وقررت ان انا لك مصروف انتهى الموضوع. شو في سؤال بعد القصه طرحه الاخ الدكتور عبد الله حقيقه تكمله الموضوع. هل الحدث هذا قابل للتكرار؟ هنا هي القصه. هل الحدث هذا قابل للتكرار؟ حتى يصبح قانون عندنا اكيد قابل للتكرار اذا انتفت الموانع اللي ذكرناها. ما هو المانع انه يحل لك اشكالاتك؟ كده اطرح مانع وعالجه بس. اطرح مانع وعالجه مع نفسك، اين وجه الاشكال؟ فيا اخوه هذه قضيه كده محتاج ان احنا كم في مجلس. يعني الله لما نطرح سؤال زياده ويقول لنا اليس الله بكاف عبده؟ ومن جاوب ايش عليه؟ لمن تارك الاجابه؟ تاركي لنا. يعني لاحظوا كيف تعاملوا مع الله زيادة الرجل اللي قال له لو انت مش خليش اولادك بالله. ويعلم الله هذه العبارة ما رقتش السماوات والارض. والله جمع ملائكته يقول لهم اسمعوا عبدي اذا ما وقف. فاذا يا اخوة ما فيش مبرر عندنا اننا نشك في الله. ما فيش مبرر عندنا ان احنا نشك في الله. اطلاقا. ينبغي لو الواحد اعصى اهل الارض. كونك طرحت له وقلت له يا رب ما شكون لك ما نشربك ولا شكون لك انت سويت وسويت وسويت وسويت بل حتى لو انت ستعود الى المعصية او لو هو سيعود الى المعصية وهو يعلم انه سيعود الى المعصية برضو سيعطي لان هذا شأنه وهذا كماله اصلا لا يمكن ان يسأل فلا يعطي لا يمكن ان يسأل وقصة اصحاب البحر في القرآن الكريم مشركين وطرحوا قالوا يا رب وهو يعلم انهم سيعملوا للبر وسيشركوا ومع هذا اعطاهم وقال الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وشلة هذه وانتم على حالكم هذا النتين من الشرك كيف الواحد كذا للطراح فيقوى نشتي كذا بقية العمر هذا تصبح بيننا وبينه علاقة نقضي قضية العمر هذا مستثمرين ربنا جل في علاه مستثمرين ربنا جل في علاه الذي لا يعجزه شيء يقول للشيء كن فيكون نحن لسنا عايشين بقدراتنا يا اخوة نحن أعجز ما يكون نحن صفر مطلق وفي قانون في الرياضيات وأختم به واحد على صفر يساوي ما لا نهاية هذه في الرياضيات واحد على صفر يساوي ما لا نهاية إيش يعني الواحد هو جل في علاه وانت صفر بس صفر صفر كذا اعمل لنفسك قيمة صفرية ويعطوا كماله تبلغ ما لا نهاية تبلغ ما لا نهاية هذا معنى القانون واحد على صفر وسوي ما لا نهاية هذا واحد على صفر وسوي ما لا نهاية ما فيش إطلاقا سبب يجعل الإنسان يسيء الظن بالله يا أخوة في واحد أحيانا بشر تجي لعنده قل لك يا أخي مسأل الناس وقلت له صح مسألك شو بس يا أخي طلع من عندك فيطرح أرضنا خلاص صفر على واحد صحيح لو عملت لنفسك قيمة واحد وصفرت المسألة وقلت مش تصبر النتيجة صفر فعلا فالقصة في كمالها هي هذه كيف كذا نعيش مع أنفسنا لحظات صادقة ونشوف ما هو المانع عندنا بس دحين فلان ما نش من حزبه فلان هذه كلها أصلا تسقط ينبغي أن تسقط الله لو أتى الإنسان إليه وهو في مقام إبليس وقل له يا رب مش قل له اسمعني شربك أشتي منك أنا كده أشتي منك أنت الوهاب هذه شفتك هذا كمالك لا يمكن أن أقول له لا سبحانه وتعالى هذا شأن الله وهذا كمال الله والله يا إخوة يعني مضى عمر من المعاناة والألم حرام يتم بقية العمر على هذا المحل والأمر بهذه البساطة يا أخوة والله في ناس كان يجلس مع رسول الله مجلس واحد يعني الطفيل بن عمرو الدوسي مجلس مع رسول الله أيامه وليادي مجرد أنه لما دخل مكة أجا وأصحاب مكة قدوا محذروا الناس اطرح بذانك عقب اطرح مدري إيش هذا ساحر فهو طرح بذانه عقب بعد شوية قال برحنا أنا مش عاقل حلل الكلام وعرفة صاحب الخطاب قام بعد العطلة قال رح أسمعه فسمع أنه الأمر صحيح وده وجلس مع رسول الله مجلس عرفه بالله لا أقل ولا أكثر وخرج من عنده مع رجعش رجع بقبيلة دوس كلها في صفحة الطفيل هذا أبو هريرة وهو جلس مع رسول الله مجلس واحد يعني المسألة ماهيش معقدة لتلك الدرجة الله وخلاص انتهى الموضوع زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين هذا اللي يوقفه في المسجد كم كان من الأسباب الصحيحة انه الواحد انه تحتل مشكلة صاحب الدين هذا انه النبي صلى الله عليه وسلم يعطي انه يدعي واحد من أغنياء الصحابة انه يدعي صاحب الدين كل هذه أسباب صحيحة لكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على الله اللي هو الحل المطلق وخلاص أفلا أدلك على كلمات قال بلى قال قل اللهم إني أعوذ بك وأعطوا الدعاء هذاك والرجل خرج وانتهى أمره قال فقلتهن فأذهب الله ديني حتى صور الراجل هذا لو وقع في مشكلة ثانية عاد شرجع لرسول الله أكيد ما شرجعش لرسول الله والكلام هذا يا أخوة يعني على هذا النحو بهذه البساطة لو لم يكن الأمر بهذه البساطة لكانت على الله حجة للقلب فقل له يا رب أنت سحب الوصول إليك ما حصل لكش ولا حاجة داك ولا حاجة لكن ليس لأحد حجة لله الحجة البالغة أيا كان حتى يعني لو ما يتكلمش مجرد انه يضمر في نفسه الله مطلع على اضماره فقصدي هذه القضيه اخوة كخلاصه يعني للمجالس حقنا كلها انه كيف نعيش هذا الموضوع بمصداقيه مع ذواتنا ونطرح لله كذا ونرى كفايه الله لنا فيما بقي من العمر هذا والنكد والتعاسه ونخرج منها والله عيب انه يكون الله ربنا احنا في هذه الازمات وهو ربنا جل في علاه فإذا في إشكالية كما يعني رأيتم من هذا التفصيل البسيط والله سيجد الواحد عنده إشكالية هايفة سؤال ما أوقفش عليه بس ولا في عنده مانع ما ناقشه بس ليس هناك مانع على الإطلاق يمنع إنك تأتي إلى الله وتتعامل معه يعني في مشايخ يا أخوة أعرفهم كان يأتي إلى مجلسه الكذاب والصادق والسارق والمحتاج يعطوهم كرة يقول له يا شيخ فلان كذاب قد والكذاب على من رزقه مش على الله لأن فلان معه أجل عندي قل له لا هذا مخلوق بالحين هذا مخلوق فما الشأن بالله قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا اجعل فينا ولا معنا شقين ولا محروما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل لنا في هذا البلد في كل بلد إسلامي مخرجا صدقا نرضيك واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وغفر الله لنا ولكم والوالدين ولديكم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات ولصاحب هذا المجلس ولوالديك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.